السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بُيِّنت أصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الرابع من برنامج أصول العلم في سنته الرابعة 36,400 وألف، وهو كتاب المفتاح في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمين. نعم. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قلتم وفقكم الله تعالى في مصنفكم المفتاح في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على رسوله محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن مثلهم وفى. أما بعد، ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة اتباعا للوارد في السنة النبوية في رسائله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، اتباعا للوارد في السنة النبوية في رسائله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، والتصانيف تجري مجراها. ثم ثنى بحمد الله عز وجل قائلا: الحمد لله وكفى، أي وكفى بالله محمودا للعبد، أي وكفى بالله محمودا للعبد، لأن الله وحده هو مستحق الحمد الكامل، لأن الله وحده هو مستحق الحمد الكامل. فإذا حمده العبد ولم يحمد غيره كفاه ذلك، فإذا حمده العبد ولم يحمد غيره كفاه ذلك. فمن استكفى بالله كفاه. ومن الغلط توهم أن معناها أنه يكفي العبد في حمد الله، أنه يكفي العبد في حمد الله قوله الحمد لله، قوله الحمد لله، فإن حمد الله لا ينتهي إلى حد ولا يستوفيه تحميد عبد، فإن حمد الله لا ينتهي إلى حد ولا يستوفيه حمد عبد. فالمراد في قول المصنفين الحمد لله وكفى، أي وكفى بالله محمودا للعبد كما تقدم. ثم ثلث بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وقال: ومن مثلهم وفى، أي ومن جاء بعد الآل والصحب رضي الله عنهم، أي ومن جاء بعد الآل والصحب رضي الله عنهم فكمل ما التزم به من دين الإسلام، فكمل ما التزم به من دين الإسلام مؤدياً له، مؤدياً له، فدان في الدين بما دانوا به، فدان في الدين بما دانوا به، وهو المذكور في قوله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر، أي يؤدون ما التزموا به من دين، أي يؤدون ما التزموا به من دين. نعم، أحسن الله. قلتم وفقكم الله تعالى: فاعلم أن شروط الوضوء ثمانية: انقطاع ما يوجبه، والنية والإسلام والعقل والتمييز والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، واستنجاء أو استجمار قبله، وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرطه. ذكر المصنف وفقه الله أن شروط الوضوء ثمانية، وشروط الوضوء اصطلاحا أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء، أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها آثاره، تترتب عليها آثاره. والماهية هي حقيقة الشيء، والماهية هي حقيقة الشيء. فمعنى قولنا أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء، فمعنى قولنا أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء أي مفارقة حقيقته، أي مفارقة حقيقته، فليست من حقيقة الوضوء في أفعاله، فليست من حقيقة الوضوء في أفعاله. ومعنى قولنا تترتب عليها آثاره أي تتحقق بها المقاصد المرادة من الوضوء، أي تتحقق بها المقاصد المرادة من الوضوء. فمن توضأ مستكملا تلك الشروط، فمن توضأ مستكملا تلك الشروط تحقق له مراده من وضوئه، تحقق له مراده من وضوئه. فمثلا إذا أراد العبد استباحة الصلاة أي فعلها، إذا أراد العبد استباحة الصلاة أي فعلها، فتوضأ وضوءا مستكملا تلك الشروط الثمانية، فتوضأ وضوءا مستكملا تلك الشروط الثمانية، فإنه يصح له أداء الصلاة بذلك الوضوء، فإنه يصح له أداء الصلاة بذلك الوضوء. وعدها المصنف ثمانية، فقال: شروط الوضوء ثمانية، مع قوله في آخرها: وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، غير داخل في العد، غير داخل في العد، لأنه لو أدخل في العد لصارت 9، والمقتضي ترك عده كونه متعلقا بحال خاصة، والمقتضي ترك عده كونه متعلقا بحال خاصة. ومن قواعد الشرع أن الأوضاع الحكمية له يراعى فيها عموم الخلق، ومن قواعد الشرع أن الأوضاع الحكمية له يراعى فيها عموم الخلق، فيكون البيان متعلقا بالناس كلهم، فيكون البيان متعلقا بالناس كلهم. وإذا احتيج إلى حال خاصة نبه عليها، وإذا احتيج إلى حال خاصة نبه عليها. فحقيقة الأمر في تلك الشروط أنها نوعان، أحدهما شروط عامة للناس كلهم، وهي 8، والآخر شروط خاصة تتعلق ببعض الأفراد دون بعض، وهي كم؟ 9، وقوله 8 أي عدا ومعدودا. والحنابلة رحمهم الله ربما اختلفوا في العدد ولم يختلفوا في المعدود، فمثلا الشرط المذكور هنا من طهورية الماء وإباحته يعده جماعة من الحنابلة شرطين، فيقولون الشرط الرابع طهورية الماء، والشرط الخامس إباحته، وكذلك شرط النية، فإن منهم من يعد ما تعلق بالنية شرطين فيقول الشرط الأول النية، والشرط الثاني استصحاب حكمها، وهذه العبارات المذكورة آنفا من عد شرط عند قوم، شرطين عند آخرين، ومن اختلاف التنوع ومن اختلاف التنوع، فإنما آل قولهم إلى أمر واحد، فإن الذين يعدونه شرطا يذكرون الأمرين معا، فمثلا يقولون طهورية ماء وإباحته، وأولئك الذين يعدون ما سبق شرطين يفرقون بينهما، فالحنابلة يتفقون في المعدود وإن اختلفوا في العدد وإن اختلفوا في العدد. وحقيقة الأمر عندهم أن شروط الوضوء تأصيلا ثمانية وتفصيلا عشرة أن شروط الوضوء عندهم تأصيلا ثمانية وتفصيلا عشرة على ما سبق بيانه. والمناسب في وضع العلوم رد ما يمكن جمعه إلى بعضه فعد الاثنين واحدا أولى من تفريقهما وعبارة المصنف هنا موافقة لاختيار مرعي الكرم في دليل الطالب والشرط الأول انقطاع ما يوجبه، وموجب الوضوء هو نواقضه فمن شرط الوضوء أن ينقطع الناقض فلا يشرع المتوضئ في وضوئه حتى يفرغ من ناقضه فإن شرع فيه قبل فراغه لم يصح وضوؤه كمن جلس على قضاء حاجته ثم شرع يتوضأ مع عدم انقطاع بوله ففي أثناء قضاء حاجته أخذ ماء وتمضمض واستنشق وهو لا يزال بعد مشتغلا بالخارج، فلا يصح وضوءه لانعدام الشرط المذكور وهو انقطاع ما يوجبه. وعبر الحجاوي في الإقناع بقوله انقطاع ناقض وهي تبين أن المراد عند الحنابلة بالموجب أنه نواقض الوضوء الآتي عدها في موضعها المناسب له، وهي من جهة البيان أوضح أم انقطاع ما يوجبه؟ أيهم أوضح، انقطاع ما يوجبه أم انقطاع ناقض؟ انقطاع ما يوجبه. ليش؟ هذه أوضح؟ ناقض الوضوء يعني. لماذا؟ لأنه المعبر به عند الحنابلة في الوضوء. هل تجدون عند الحنابلة موجبات الوضوء أم تجدون نواقض الوضوء؟ نواقض الوضوء. فالتعبير بقول صاحب الإقناع انقطاع ناقض أبين في العبارة لأن المستعمل عادة عند الفقهاء هو بيان نواقض الوضوء لا موجباته، لأن المستعمل عند الفقهاء عادة هو بيان نواقض الوضوء لا موجباته. ومع كونه أبين في العبارة إلا أنه ليس أبين في الدلالة، ولهذا عدلوا عنه. ومع أنه أبين في العبارة إلا أنه ليس أبين في الدلالة ولذلك عدلوا عنه. لماذا ليس أبين في الدلالة؟ لتعلق الناقض بوضوء موجود يفقد، لتعلق الناقض بوضوء موجود يفقد، وتعلق الموجب بوضوء مفقود يطلب، وتعلق الموجب بوضوء مفقود يطلب. والشروط وضعت لطلب الوضوء لا لفقده، والشروط وضعت لطلب الوضوء لا لفقده. أي قول من قال كصاحب الإقناع، وانقطاع ناقض اسم الناقض إنما يرد على عبد متوضئ أم غير متوضئ؟ إنما يرد على متوضئ. وأما انقطاع الموجب فإنه يرد على عبد غير متوضئ، لأنه يجب عليه الوضوء. وشروط الوضوء تتعلق بوضوء يطلب وجوده أم بوضوء يفقد؟ ما الجواب؟ بوضوء يطلب. فعبارة من قال انقطاع موجب أو ما يوجبه هي أبين في الدلالة، ولهذا اختارها جمهور الحنابلة فعبروا بها في هذا الموضع. والشرط الثاني النية، وهي شرعا إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، إرادة القلب العمل تقربا إلى الله. واختير لفظ الإرادة دون القصد وغيره لأمرين، واختير لفظ الإرادة دون القصد وغيره لأمرين. أحدهما إيش؟ أحسن، أنه الوارد خبرا عن فعل القلب في خطاب الشرع، أنه الوارد خبرا عن فعل القلب في خطاب الشرع، والآخر أنه نعم أسألك إيش؟ أحسن، أنه أدل على القصد الجازم، أنه أدل على القصد الجازم. فالقصد الجازم يسمى إرادة، فالقصد الجازم والعزيمة المجتمعة تسمى إرادة. فمن شرط الوضوء وجود النية له، فيتوضأ العبد غاسلا أعضاءه بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وطلب ما يتوضأ له. فنية الوضوء تجمع أمرين، فنية الوضوء تجمع أمرين، أحدهما طلب التقرب إلى الله، طلب التقرب إلى الله، والآخر فعل ما يجب له الوضوء أو يستحب، فعل ما يجب له الوضوء أو يستحب. فمثلا المتوضئ بين يدي صلاة الفجر يجمع في نية وضوئه أمرين، أحدهما أنه يفعل الوضوء عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، والآخر إيش؟ أنه يقصد استباحة صلاة الفجر ليؤديها وفق المطلوب شرعا. فإن الوضوء للصلاة ما حكمه؟ واجب. فإن الوضوء للصلاة فرضا أو نفلا واجب، ولا يعتد بالنية إلا مع استصحاب حكمها، ولا يعتد بالنية إلا مع استصحاب حكمها. والمراد باستصحاب حكمها ألا يقطعها بما ينقضها، ألا يقطعها بما ينقضها. وهو المعدود عند بعض الحنابلة شرطا مفردا، وهو المعدود عند بعض الحنابلة شرطا مفردا، إذ يقولون استصحاب حكمها، استصحاب حكمها، فيعدون النية شرطا ثم يعدون استصحاب حكمها شرطا ثانيا، فيعدون النية شرطا ثم يعدون استصحاب حكمها شرطا ثانيا، فتطلب عندهم النية أولا ثم يطلب بقاؤها. وهذا هو المراد بقولهم استصحاب حكمها، أي بقاء النية مع العبد حتى يفرغ من وضوئه، ولا يعدون استصحاب ذكرها شرطا، ولا يعدون استصحاب ذكرها شرطا. والمراد باستصحاب ذكر النية بقاؤها حاضرة في القلب، بقاؤها حاضرة في القلب، وهذا أمر يشق على أكثر الخلق، وهذا أمر يشق على أكثر الخلق، فيستحب ولا يجب، فيستحب ولا يجب. فإذا قيل استصحاب الذكر فالمراد ألا يغفل العبد عن نية وضوئه، فإذا قيل استصحاب الذكر فالمراد ألا يغفل العبد عن نية وضوئه، وأما إذا قيل استصحاب الحكم فالمراد ألا يقطع تلك النية بناقض، فالمراد ألا يقطع تلك النية بناقض. والشرط الثالث الإسلام، والمراد به الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وحقيقته شرعا استسلام العبد باطنا وظاهرا لله، استسلام العبد باطنا وظاهرا لله، تعبدا له بالشرع المنزل، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، على مقام المشاهدة أو المراقبة. والشرط الرابع العقل، وحده في اللغة قوة يتمكن بها العبد من الإدراك، قوة يتمكن بها العبد من الإدراك. فالقوة التي تحقق للعبد الإدراك تسمى عقلا، فالقوة التي تحقق للعبد الإدراك تسمى عقلا. والشرط الرابع أو الخامس التمييز. والتمييز في اصطلاح الفقهاء وصف قائم بالبدن يتمكن به العبد من معرفة منافعه ومضاره، وصف قائم بالبدن يتمكن به العبد من معرفة منافعه ومضاره. والسادس الماء الطهور المباح. والسادس الشرط السادس الماء الطهور المباح، أي كونه بماء طهور حلال، أي كونه بماء طهور حلال. فالشرط المذكور يجمع وصفين في الماء، فالشرط المذكور يجمع وصفين في الماء، أحدهما الطهارة، أحدهما الطهارة بأن يكون الماء طهورا وخرج به الماء الطاهر والماء النجس، وخرج به الماء الطاهر والماء النجس. فإذا توضأ بماء طاهر أو نجس لم يصح وضوءه، فإذا توضأ بماء طاهر أو نجس لم يصح وضوءه. والراجح أن الماء نوعان طهور ونجس، والراجح أن الماء نوعان طهور ونجس، فخرج بهذا الوصف الماء النجس، فخرج بهذا الوصف الماء النجس. والآخر الإباحة، والآخر يعني الوصف الآخر الإباحة، والمراد بالإباحة كونه حلالا، والمراد بالإباحة كونه حلالا. وخرج بهذا الماء المسروق والمغصوب والموقوف على غير وضوء، الماء المسروق والمغصوب والموقوف على غير وضوء. والفرق بين السرقة والغصب وجود القهر في الغصب، والفرق بين السرقة والغصب وجود القهر في الغصب بأن يأخذ الماء من مالكه رغما عنه، بأن يأخذ الماء من مالكه رغما عنه. والمراد بالماء الموقوف على غير وضوء، والمراد بالماء الموقوف على غير وضوء الماء الموضوع سبيلا لشرب ونحوه، الماء الموضوع سبيلا لشرب ونحوه، فيجعله مالكه صدقة جارية للشرب ونحوه، ويستثني استعماله في الوضوء، ويستثني استعماله في الوضوء وما جرى مجراه. فهذه الأنواع الثلاثة الماء المغصوب والمسروق والموقوف على غير وضوء لا يصح الوضوء بها عند الحنابلة، لا يصح الوضوء بها عند الحنابلة. لماذا؟ ليش ما تصح عندهم؟ لفقد شرط الإباحة، لفقد شرط الإباحة. والراجح أن الماء المباح يصح الوضوء به مع الإثم، والراجح أن الماء غير المباح يصح الوضوء به مع الإثم، أن الماء غير المباح يصح الوضوء به مع الإثم. فإذا توضأ بماء مغصوب أو مسروق أو موقوف على غير وضوء صح وضوءه وباء بإثمه، صح وضوءه وباء بإثمه، فيكون هذا الشرط مشتملا على وصف واحد في الراجح، وهو كون الماء طهورا، وهو كون الماء طهورا. والشرط السابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، والمراد بالبشرة ظاهر الجلد، والمراد بالبشرة ظاهر الجلد، فلا يصح وضوء المتوضئ حتى يزيل ما علق بأعضائه، فلا يصح وضوء المتوضي حتى يزيل ما علق بأعضائه مما يمنع وصول الماء، مما يمنع وصول الماء. والمانع وصول الماء هو ما له جرم حائل، والمانع وصول الماء هو ما له جرم حائل، كالطين أو العجين أو الوسخ المستحكم، فإنه يجب على المتوضئ أن يزيل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة ثم يتوضأ، فإن توضأ مع بقائه لم يصح وضوءه. وخرج بهذا ما لا جرم له، وخرج بهذا ما لا جرم له، كالحناء ونحوه، كالحناء ونحوه، فإنه يشربه الجلد، فإنه يشربه الجلد فيكون لونا له، ولا يمنع وصول الماء إلى ظاهر البشرة، فإنه يشربه الجلد فيكون لونا له، ولا يمنع وصول الماء إلى ظاهر البشرة. فالقاعدة في هذا الشرط أن ما له جرم يمنع وصول الماء، وما لا جرم له فلا يمنع وصول الماء. طيب، أنواع الدهونات التي توضع على الجلد هل تمنع وصول الماء أم لا تمنع وصول الماء؟ هل لا بد من إزالتها أم لا يلزم ذلك؟ نعم، لا تمنع وصول الماء. إيش؟ طيب كيف يمشي بسرعة وهو إذا كان يصل إليه لماذا زال عنه؟ لماذا لا يكون كباقي وضوءه؟ يقال إن أنواع الدهن المستعملة عند الناس مختلفة، فمنها ما يشربه الجلد، فمنها ما يشربه الجلد فهذا لا يضر، ومنها ما يبقى له جرم عليه فلا بد من إزالته، ومنها ما له جرم عليه فلا بد من إزالته. فمثلا ما يسمى بالنيفيا هذا مما يشربه الجلد، فإنك إذا ادهنت به ولونه أبيض فدلكت به يدك أو وجهك ذهب هذا البياض وانحل وأشربه الجلد فلا جرم له، فقد انحل في البشرة وصار غير مانع وصول الماء إليها. ومن أجناس هذه الأنواع ما له جرم يبقى فلا يشربه الجلد، كأنواع الدهون التي توضع للحروق فإنها كثيفة قوية، فهذه لها جرم يمنع وصول الماء إلى الجلد. والشرط الثامن استنجاء أو استجمار قبله، استنجاء أو استجمار قبله، ومحلهما عند خروج خارج من السبيلين، ومحلهما عند خروج خارج من السبيلين. فإذا خرج الخارج من السبيلين كبول أو غائط كان من شرط الوضوء تقديم الاستنجاء والاستجمار قبله، كان من شرط الوضوء تقديم الاستنجاء أو الاستجمار قبله، ومحله إذا كان الخارج ملوثا، ومحله إذا كان الخارج ملوثا أي منجسا. فإن كان غير ملوث لم يشترط الاستنجاء أو الاستجمار له، فإذا كان غير ملوث لم يشترط الاستنجاء والاستجمار له، كالريح عند الحنابلة، كالريح عند الحنابلة، فإن الريح عندهم من نواقض الوضوء لأنها تخرج من السبيل، لكنها غير ملوثة، لكنها غير ملوثة، فهي ليست نجسة، فهي ليست نجسة، فلا يجب الاستنجاء والاستجمار لها. وهذا الشرط الثامن خاص أم عام في حق كل متوضئ؟ خاص، خاص بمن؟ ما الجواب؟ خاص لمن خرج منه ما يستنجي أو يستجمر له وهو الخارج الملوث. يعني لو أن أحدا لم يخرج منه شيء قبل وضوئه وهو على طهارة منتقضة، هل يجب عليه الاستنجاء والاستجمار؟ الجواب إيش؟ لا. طيب لماذا عدوه شرطا في الثمانية ولم يقولوا وشرط لمن خرج من سبيله شيء استنجاء أو استجمار قبله؟ واضح الإشكال؟ لماذا لم يعدوه كما قالوا وشرط دخول وقت لمن حدثه دائم لفرضه؟ ما الجواب؟ كل من حدث منه المسلمين، كل من خرج منه هذا المسلمين يقع عليه الشرط. لماذا ما جعلوه خاص؟ أنت فهمك في كلمة المسلمين يدل على أنك أدركت المعنى. لأنه غالب في حياة الناس. ولم يعد هذا شرطا خاصا لأنه الحكم الجاري في عادة الخلق، ولم يعد هذا شرطا خاصا لأنه الحكم الجاري في عادة الخلق، فالجاري في عادة الخلق افتقارهم إلى قضاء الحاجة، فالجاري في عادة الخلق افتقارهم إلى قضاء الحاجة بما يخرج من السبيل، فهي عادة جارية لا تختص ببعضهم دون بعض، بخلاف قوله بخلاف قولهم وشرط دخول وقت لمن حدثه دائم لفرضه، فإنها حال خاصة ببعض أفراد الخلق لا بجمهورهم. ولما فرغ المصنف من عد هذه الشروط الثمانية ختم بذكر الشرط الخاص فقال: وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، فهذا الشرط خاص بذي الحدث الدائم، فهذا الشرط خاص بذي الحدث الدائم، وهو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع، وهو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع. فالأحداث باعتبار الانقطاع وعدمه نوعان، فالأحداث باعتبار الانقطاع وعدمه نوعان، أحدهما الحدث الطارئ المنقطع، الحدث الطارئ المنقطع، وهو الذي يعرض للإنسان ثم ينقطع عنه، وهو الذي يعرض للإنسان ثم ينقطع عنه، والآخر الحدث الدائم المتقطع، الحدث الدائم المتقطع، وهو الذي يعرض للإنسان متقطعا ولا ينقطع، وهو الذي يعرض للإنسان متقطعا ولا ينقطع. مثال الأول البول، مثال الأول البول، فإنه إذا طرأ على العبد انقطع عنه. ومثال الثاني سلس البول، ومثال الثاني سلس البول، وهو سريانه من القبل لمرض وعلة، وهو سريانه من القبل لمرض وعلة. والشرط المذكور يتعلق بالحدث المتقطع، والشرط المذكور يتعلق بالحدث المتقطع كسلس البول أو سلس الريح أو الاستحاضة من امرأة لا ينقطع دمها. فمن كان حدثه دائما يتقطع ولا ينقطع فإنه يشترط له ألا يتوضأ لفرضه إلا بعد دخول وقته، يشترط له ألا يتوضأ لفرضه إلا بعد دخول وقته، فإذا توضأ بعد دخول وقته لم يضره ما يخرج منه، فإذا توضأ بعد دخول وقته لم يضره ما يخرج منه، وإن توضأ قبله فخرج منه شيء وجب عليه إعادة الوضوء، فإن توضأ قبله فخرج منه شيء وجب عليه الوضوء. فمثلا من به سلس بول فأذن لصلاة العشاء فتوضأ بعد الأذان ثم قصد المسجد، فلما أدى تحيته أحس بخروج البول متيقنا له، فهذا لا يجب عليه أن يعيد وضوءه لمشقة ذلك عليه، فيكفيه وضوءه بعد دخول الوقت. ولو قدر أنه توضأ للعشاء قبل الأذان ثم قصد المسجد فأذن للصلاة وهو في المسجد، فلما صلى تحية المسجد أحس بالخارج متيقنا له فإنه يجب عليه أن يعيد وضوءه، فإنه يجب عليه أن يعيد وضوءه، لأنه توضأ لحدثه قبل دخول وقت فرضه. وعد هذا شرطا لأن العادة الجارية غالبا أن من توضأ من هؤلاء لفرضه انقطع عنه الخارج مدة يمكنه بها أداء الفرض، لأن الواقع عادة أن من توضأ من هؤلاء لفرضه ينقطع عنه الخارج مدة يمكنه فيها أداء فرضه. فإذا توضأ مثلا لصلاة العشاء فالعادة أنه لا يخرج منه بول بهذا السلس إلا بعد 40 دقيقة أو 50 دقيقة، فإذا توضأ قبل دخول الوقت كان أحرى أن يخرج منه الخارج قبل الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى: وشروط الصلاة نوعان، شروط وجوب وشروط صحة. فشروط وجوب الصلاة 4: الإسلام والعقل والبلوغ والنقاء من الحيض والنفاس. وشروط صحة الصلاة 9: الإسلام والعقل والتمييز والطهارة من الحدث ودخول الوقت وستر العورة واجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة واستقبال القبلة والنية. ذكر المصنف وفقه الله شروط الصلاة، وشروط الصلاة اصطلاحا هي أوصاف خارجة عما هي الصلاة تترتب عليها آثارها، أوصاف خارجة عن ما هي الصلاة تتحقق تترتب عليها آثارها. وتقدم أن الماهية هي حقيقة الشيء، فهي أوصاف خارجة عن حقيقة الصلاة. ومعنى قوله تترتب عليها آثارها أي تتحقق بها المرادات المقصودة من فعل الصلاة. فإذا أدى العبد صلاة مستكملا فيها هذه الشروط صحت صلاته، فترتب على وجودها صحة الصلاة. وعد المصنف شروط الصلاة نوعان: أحدهما شروط وجوب الصلاة، وهي الشروط التي تجب بها الصلاة على العبد، وهي الشروط التي تجب بها الصلاة على العبد. والآخر شروط صحة، وهي الشروط التي تصح بها صلاة العبد، وهي الشروط التي تصح بها صلاة العبد. وابتدأ بالأول منهما فقال: فشروط وجوب الصلاة 4: الإسلام والعقل والنقاء من الحيض والنفاس. فلا يطالب العبد بالصلاة إلا باجتماعه، فلا يطالب العبد بالصلاة إلا باجتماعها. فالشرط الأول الإسلام، والشرط الثاني العقل، والشرط الثالث وتقدم تعريفهما، والشرط الثالث البلوغ. والبلوغ شرعا ما هو؟ ما معنى البلوغ شرعا؟ نعم، وصول العبد إلى حد المؤاخذة شرعا على إيش؟ أحسن، وصول العبد إلى حد المؤاخذة شرعا على أعماله، وصول العبد شرعا إلى حد المؤاخذة على أعماله. والأعمال التي يؤاخذ عليها العبد هي السيئات، الأعمال التي يؤاخذ عليها العبد هي السيئات. فإذا قيل سن البلوغ فالمراد بها السن التي إذا بلغها العبد كتبت عليه السيئات، السن التي إذا بلغها العبد كتبت عليه السيئات. فإن العبد يبتدأ أولا بكتابة حسناته فقط، فإن العبد يبدأ أولا بكتابة حسناته فقط. فإذا عمل حسنة كتبت له، وإذا عمل سيئة لم تكتب عليه، حتى يبلغ سن المؤاخذة، حتى يبلغ سن المؤاخذة. فإذا بلغ سن المؤاخذة كتبت عليه الحسنات والسيئات معا، كتبت عليه الحسنات والسيئات معا. فمثلا لو أن صبيا مميزا ابن 8 سنين صلى أو حج، كتب له على صلاته وحجه حسنات. ولو أن ابن 8 هذا لم يصلي الصلاة وخرج مع والديه إلى الحج فلم يحج، تكتب سيئات أم لا تكتب؟ لم تكتب عليه السيئات. فالمراد بالبلوغ وصول العبد إلى حد المؤاخذة شرعا على أعماله السيئة. وهذه الشروط 3 شروط مشتركة بين الرجال والنساء، وهذه الشروط 3 شروط مشتركة بين الرجال والنساء. والشرط 4 النقاء من الحيض والنفاس، النقاء من الحيض والنفاس، وهذا شرط مختص بالمرأة. والمراد بالنقاء من الحيض والنفاس الطهر منهما، الطهر منهما المتحقق بأمرين، المتحقق بأمرين، أحدهما انقطاع الدم، أحدهما انقطاع الدم، والآخر رؤية علامة الطهر، رؤية علامة الطهر. فإذا انقطع دم المرأة الحائض أو النفساء ثم رأت علامة الطهر صارت في حال النقاء، صارت في حال النقاء. إذا تبين هذا فأيهما أصح؟ قول بعض الفقهاء في هذا الشرط انقطاع الدم من حائض ونفساء، أم قول غيرهم النقاء من الحيض والنفاس؟ لماذا؟ لأنه لا يكفي انقطاع الدم وحده، بل لا بد من رؤية علامة الطهر. فإن المرأة قد ينقطع دمها ولا تطهر، فإن المرأة قد ينقطع دمها ولا تطهر للعلل التي تعتري النساء في اضطراب أحوالهن، فقد ينقطع عن المرأة الدم مدة وتتأخر رؤيتها علامة الطهر وهي القصة البيضاء، فلا يحصل النقاء حتى ترى تلك العلامة. فالموافق للوضع الشرعي أن يقال النقاء من الحيض والنفاس. وعد هذا شرطا ولم يقل فيه مثل ما تقدم في شروط الوضوء، وشرط لمن حدثه دائم وضوءه لفرضه بعد دخوله، لأن هذا أمر عام بنصف جنس المكلفين وهن النساء، فعد عاما كغيره. ثم ذكر المصنف شروط صحة الصلاة وهي تسعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث التمييز وتقدم ذكرهن، والرابع الطهارة من الحدث. والحدث وصف طارئ قائم بالبدن، وصف طارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة، مانع مما تجب له الطهارة. وقولنا وصف طارئ أي عارض للإنسان بعد فقده، أي عارض للإنسان بعد فقده. وقولنا قائم بالبدن أي شيئا معنويا، وقولنا قائم بالبدن أي شيئا معنويا. وقولنا مانع مما تجب له الطهارة، وقولنا مانع مما تجب له الطهارة أي لا يجوز فعل ما وجبت له الطهارة مع وجوده، أي لا يجوز فعل ما وجبت له الطهارة مع وجوده. والحدث نوعان: أحدهما حدث أصغر وهو ما أوجب وضوءا، والحدث نوعان أحدهما حدث أصغر وهو ما أوجب وضوءا، والآخر الحدث الأكبر وهو ما أوجب غسلا، والآخر الحدث الأكبر وهو ما أوجب غسلا. والشرط الخامس دخول الوقت، أي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس، أي وقت الصلاة المفروضة من الفرائض الخمس. فالصلوات المكتوبات كل واحدة منها لها وقت مقدر، الصلوات الخمس كل واحدة منها لها وقت مقدر، فمن شرط صحة الصلاة دخول وقتها، فلا تصح قبله ولا تصح بعده، فلا تصح قبله ولا تصح بعده إلا قضاء، إلا قضاء. فلو قدر أن أحدا أراد أن يصلي الظهر قبل زوال الشمس، أو تعمد أن يصليها قبيل غروب الشمس، فإن صلاة الظهر لا تصح منه لفقد شرط دخول الوقت، فلا بد أن تكون الصلاة في الوقت المقدر لها شرعا. واضح؟ طيب لماذا ما قال الفقهاء الوقت وإنما قالوا دخول الوقت؟ لأنك إذا قلت الوقت تعلق بما قبل الصلاة وما بعد الصلاة، لكن إذا قلت دخول الوقت فالأصل أن يتعلق بما بعد الصلاة مطابقة، وأما ما قبله فيكون اقتضاء. وعبر بدخول الوقت لأن الأصل في المسلم طلب إقامة الصلاة، فنفسه تتطلع إليها، لأن الأصل في المسلم طلب إقامة الصلاة فنفسه تتطلع إليها، أي حين حينها فيؤديها، أي حين حينها فيؤديها. والسادس ستر العورة، والعورة يراد بها عورة الإنسان، يراد بها عورة الإنسان، وهي سوءته وكل ما يستحيا منه، وهي سوءته وكل ما يستحيا منه. والمراد بها هنا عورة الصلاة، والمراد بها هنا عورة الصلاة لا عورة النظر، لا عورة النظر. فإن الفقهاء يذكرون العورة في كتاب الصلاة ويذكرونها أيضا في كتاب النكاح، فإن الفقهاء يذكرون العورة في كتاب الصلاة وفي كتاب النكاح. فالمراد بها في الصلاة عورة الصلاة، فالمراد بها في الصلاة عورة الصلاة، والمراد بها في النكاح عورة النظر، والمراد بها في النكاح عورة النظر. ولكل واحد منهما أحكامه التي يفارق بها الآخر، ولكل واحد منهما أحكامه التي يفارق بها الآخر. فمن شرط الصلاة ستر المصلي عورته، وهي كما تقدم سوءته وكل ما يستحيا منه. وعورة الرجل حرا أو عبدا ما بين السرة إلى الركبة، وعورة الرجل حرا أو عبدا ما بين السرة إلى الركبة، وهما ليس من العورة، وهما ليس من العورة. فعين الركبة وعين السرة ليس من عورة الصلاة، فعين الركبة وعين السرة ليس من عورة الصلاة، والعورة فيها ما بينهما، والعورة فيها ما بينهما. أما المرأة الحرة فكلها عورة في الصلاة إلا وجهها، إلا وجهها، وكذلك يديها وقدميها على الراجح، وكذلك يديها وقدميها على الراجح. والمراد باليدين، باليدين هنا الكفان، والمراد باليدان هنا الكفان. فيجب على المرأة أن تستر بدنها في صلاتها إلا الوجه والكفان والقدمان، ما لم تكن بعورة بحضرة رجال أجانب، ما لم تكن بحضرة رجال أجانب فيجب عليها ستر جميع بدنها، فيجب عليها ستر جميع بدنها. والشرط السابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها، اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. والمراد بالنجاسة هنا النجاسة الحكمية، والمراد بالنجاسة هنا النجاسة الحكمية، لأن النجاسات نوعان، لأن النجاسات نوعان، أحدهما نجاسة حقيقية وهي عين مستقذرة شرعا، وهي عين مستقذرة شرعا كالبول والغائط، كالبول والغائط. والآخر نجاسة حكمية، نجاسة حكمية وهي عين مستقذرة شرعا طارئة على محل طاهر، وهي عين مستقذرة شرعا طارئة على محل طاهر. فالفرق بينهما أن النجاسة الحقيقية يراد بها ما تعلق بعين المستقذر، أن النجاسة الحقيقية يتعلق بها ما تعلق بعين المستقذر، وأما النجاسة الحكمية فالمراد بها ما تعلق بطروئها على محل طاهر، فيراد بها ما تعلق بطروئها على محل طاهر. فمثلا البول والغائط هما في نفسهما مستقدران شرعا، فنجاستهما نجاسة عينية، إذ لا يطهران بالكلية، إذ لا يطهران بالكلية. فلو قدر أن بال أحد على نحو بلاط أو فرش أو تغوط عليه، فإن النجاسة الواقعة هنا على البلاط تسمى نجاسة حكمية، لأنها طرأت على محل طاهر، على محل طاهر، فتطلب إزالتها منه، فيمكن تطهير هذه النجاسة الحكمية أم لا يمكن؟ يمكن، فيمكن تطهير هذه النجاسة الحكمية بإزالة النجاسة الطارئة على ذلك المحل بما يزيله من ماء وغيره. ومعنى قولنا مستقدرة شرعا أي محكوم بقدارتها شرعا، أي محكوم بقدارتها شرعا. فالمستقدرات نوعان، أحدهما المستقدرات الشرعية، المستقدرات الشرعية وهي المحكوم بقدارتها بدليل الشرع، وهي المحكوم بقدارتها بدليل الشرع كالبول والغائط. والآخر المستقدرات الطبيعية، المستقدرات الطبيعية وهي المحكوم بقدارتها بطريق الطبع، وهي المحكوم بقدارتها بطريق الطبع كالبصاق والمخاط، كالبصاق والمخاط. فهما من جهة الشرع مستقدران أو غير مستقدران؟ فهما بدليل الشرع غير مستقدران، لكن الطباع تنفر منهما وتستبشعهما، لكن الطباع تنفر منهما وتستبشعهما. والواجب في الصلاة إزالة النجاسة من ثلاثة مواطن، أحدها والواجب في الصلاة إزالة النجاسة من ثلاثة مواطن، أحدها إزالتها من البدن، إزالتها من البدن، وثانيها إزالتها من الثوب الملبوس المصلى به، إزالتها من الثوب الملبوس المصلى به، وثالثها إزالتها من البقعة المصلى عليها، إزالتها من البقعة المصلى عليها. فلا بد من زوال النجاسة عن هذه الثلاث. والشرط الثامن استقبال القبلة وهي الكعبة، واستثني عند الحنابلة عاجز ومتنفل في سفر مباح ولو قصيرا، واستثني عند الحنابلة عاجز ومتنفل في سفر مباح ولو قصيرا. فالشرط المذكور يسقط عندهم عن اثنين، والشرط المذكور يسقط عندهم عن اثنين، أحدهما العاجز كالمريض، كالمريض الذي على غير جهة القبلة، كالمريض الذي على غير جهة القبلة ولا يقدر على التوجه إليها، كمن كسرت قدمه فعلقت ووجه إلى غير القبلة، كمن كسرت قدمه فعلقت لأجل جبرها في مبتدأ مداواته وكان وجهه إلى غير القبلة، فإنه يصلي على تلك الحال. والآخر المتنفل، وشرط عندهم كونه بسفر مباح، كونه بسفر مباح، وأولى منه من كان في سفر طاعة، وأولى منه من كان في سفر طاعة، فهذا الشرط يسقط عنه. ويخرج من هذا من كان سفره سفر معصية، ويخرج من هذا من كان سفره سفر معصية، فلا يستباح عند الحنابلة صلاته إلى غير القبلة متنفلا، فلا يستباح عند الحنابلة صلاته إلى غير القبلة متنفلا. فمن سافر للنزهة فصلى متنفلا في حال سفره إلى غير جهة القبلة وهو على دابته فإن صلاته صحيحة، أو كان مسافرا سفر طاعة كجهاد أو طلب علم فإن صلاته صحيحة. فإن كان مسافرا سفر معصية ثم صلى إلى غير القبلة متنفلا فإن صلاته عند الحنابلة لا تصح، لأن الرخص عندهم لا تستباح بالمعاصي، لأن الرخص عندهم لا تستباح بالمعاصي، أي لا تجعل مباحة مأذونا بها للعبد حال عصيانه، أي لا تجعل مباحة مأذونا بها للعبد حال عصيانه. وما هو سفر المعصية؟ ما هو سفر المعصية؟ أي يوسف؟ أحسن. والمراد بسفر المعصية هو السفر الذي يكون باعثه طلب المعصية، هو السفر الذي يكون باعثه طلب المعصية، فالمحرك لخروجه من بلده هو طلب معصية، فالمحرك لخروجه من بلده هو طلب معصية. فعلم أن السفر الذي يعصي فيه العبد لا يسمى سفر معصية، فعلم أن السفر الذي يعصي فيه العبد لا يسمى سفر معصية. فلو خرج أحد إلى النزهة في بلاد ثم وقع محرما فإن هذا السفر لا يسمى سفر معصية، لأنه لم يخرج لأجلها لكنه وقعها في سفره. فإن أراد أحد أن يخرج من بلده لأجل الوقوع في محرم فإن هذا يسمى سفر معصية. فالأول يدخل في هذا الشرط، فله أن يتنفل في سفره، وأما الثاني أن يتنفل في سفره إلى غير القبلة، وأما الثاني فإنه عندهم لا يصح منه تنفله في سفره إلى غير القبلة. ومعنى قوله ولو قصيرا أي ولو دون مسافة قصر، أي ولو دون مسافة قصر، فيسافر سفرا يسفر به عن بلده فيفارق عمرانه، يسفر به عن بلده فيفارق عمرانه، لكن لا يبلغ مسافة القصر، لكن لا يبلغ مسافة القصر، فيجوز أن يصلي متنفلا إلى غير القبلة. والشرط التاسع النية، وتقدم تعريفها. ونية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة أنواع، ونية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة أنواع، أحدها نية فعل الصلاة بإيجادها، نية فعل الصلاة بإيجادها، وثانيها نية فرض الوقت بتعيينه، نية فرض الوقت بتعيينه، وثالثها نية الإمامة والائتمام، نية الإمامة والائتمام، بأن ينوي الإمام إمامته للمصلين، بأن ينوي الإمام إمامته للمصلين، وينوي المأموم، وينوي المأموم ائتمامه بالإمام، وينوي المأموم ائتمامه بالإمام. فإذا أراد المصلي عند الحنابلة أن يصلي وطلبت منه النية فهم يطلبون منه نية فعل الصلاة تقربا إلى الله عز وجل، فهو يوجد الصلاة بفعلها طلبا للقربى عند الله عز وجل، ثم يطلب عندهم أن ينوي فرض الوقت بتعيينه، أي بأن يعين في قلبه فرض الصلاة التي يريد أداءها. فإذا أذن لصلاة الظهر ودخل وقتها فإنه يقصد المسجد ناويا التقرب إلى الله بفعل الصلاة أولا، ثم ناويا أن يؤدي صلاة الظهر، وهو فرض الوقت هنا أن يؤدي صلاة الظهر، فلا بد من تعيينها. فلو أنه قصد المسجد ناويا الفرض دون تعيينه فإن صلاته لا تصح، فإن صلاته لا تصح عند الحنابلة، فلا بد من أن يعين فرض الوقت فجرا أو ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء. فإذا عين فرض الوقت ودخل في الصلاة فإن كان إماما فلا بد أن ينوي إمامته بالمصلين، وإن كان مأموما فلا بد أن ينوي كونه مؤتما بذلك الإمام. والراجح أن النية المطلوبة للصلاة نوعان، والراجح أن النية المطلوبة للصلاة نوعان، أحدهما نية فعل الصلاة بإيجادها، نية فعل الصلاة بإيجادها، والآخر نية فرض الوقت ولو لم يعين، نية فرض الوقت ولو لم يعين، بأن ينوي كون صلاته فرضا ولو لم يعينه من الخمس، بأن ينوي كون صلاته فرضا ولو لم يعينه من الخمس. فإذا وجدت هذه النية في قلبه وأنه يريد فرض الوقت كفته ولو لم يعين ذلك الفرض. فإذا أذن لصلاة الفجر وقصد المصلي المسجد فصلى مع المسلمين ناويا فرض الوقت صحت صلاته ولو لم يعين أنها صلاة الفجر، لكنه عين أنها صلاة فرض، لكنه عين أنها صلاة فرض. وهذا التعيين واقع في القلوب بمجرد الخروج بعد الأذان، فإنه لا تقصد الجماعة في المساجد عادة إلا لأجل الفرائض الخمس. والمناسب في أحكام النيات بناؤها على التوسعة والمسامحة، والمناسب في أحكام النيات بناؤها على المسامحة والتوسعة لئلا تورث الوسواس، لئلا تورث الوسواس. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى: فصل. واعلم أن فروض الوضوء ستة: غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس كله ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب بين الأعضاء والموالاة. ذكر المصنف وفقه الله أن فروض الوضوء ستة، وفروض الوضوء اصطلاحا هي ما تركبت منه ماهية الوضوء، ما تركبت منه ماهية الوضوء، ولا تسقط مع القدرة عليها، ولا تسقط مع القدرة عليها، ولا تجبر بغيرها، ولا تسقط مع القدرة عليها، ولا تجبر بغيرها. والمراد بها حقيقة أركانه، والمراد بها حقيقة أركانه، ففروض الوضوء هي أركان الوضوء، ففروض الوضوء هي أركان الوضوء، وفروض الوضوء وأركان الصلاة يجمعهما أصل واحد، وفروض الوضوء وأركان الصلاة يجمعهما أصل واحد، وهو دخولهما في ماهية الوضوء والصلاة، وهو دخولهما في ماهية الوضوء والصلاة، وأنها لا تسقط مع القدرة عليها ولا تجبر بغيره، وأنها لا تسقط مع القدرة عليها ولا تجبر بغيرها. طيب، لماذا فرق الحنابلة فقالوا فروض الوضوء وأركان الصلاة؟ لماذا لم يقولوا أركان الوضوء وأركان الصلاة؟ يعني أركان الوضوء هي فروض الوضوء هي أركانه مثل أركان الصلاة، لكنه قالوا فروض الوضوء وأركان الصلاة. إيش؟ تكرار اللفظ. الفقهاء ما يشتغلون بالمحسنات اللفظية، دائم الفقيه إنما يكون لمقصد. الأصل في الأوضاع العلمية دائما أن تكون لمقصد، لابد دائما تفهم أنه لا يعدل عن لفظ إلى آخر إلا لمقصد عند أهل العلم، مقصد تتعلق به الأحكام لا لمجرد المحسن اللفظي. ما الجواب؟ إيش؟ يقع عليه الأثر. نعم، يعني بس هذه ما تسمى فروض الصلاة، تسمى واجبات الصلاة. لا، ما هي بنفسها، ليست نفسها، ليست نفسها. وعدل الحنابلة عن تسمية أركان الوضوء إلى قولهم فروض الوضوء لأنها جاءت مجموعة في أمر واحد في آية واحدة، لأنها جاءت مجموعة في أمر واحد في آية واحدة، وهي آية الوضوء. فلما وقعت مجموعة في آية على وجه الأمر، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فلما جيء بها مجموعة مأمورا بها في قوله فاغسلوا إلى تتمة الآية من الأمر، سميت فروض الوضوء. وعدها المصنف ستة في مذهب الحنابلة، فأولها غسل الوجه، ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق، أي غسل الفم بالمضمضة وغسل الأنف بالاستنشاق، أي غسل الفم بالمضمضة وغسل الأنف بالاستنشاق. والمراد بالمضمضة إدارة الماء في الفم، والمراد بالمضمضة إدارة الماء في الفم، أي تحريكه، أي تحريكه. والمراد بالاستنشاق جذب الماء إلى داخل الأنف، جذب الماء إلى داخل الأنف. ويعلم من عبارتهم حينئذ أن غسل الوجه يشمل أمرين، ويعلم من عبارتهم حينئذ أن غسل الوجه يشمل أمرين، أحدهما غسل باطن الوجه، غسل باطن الوجه بالمضمضة للفم والاستنشاق للأنف، غسل باطن الوجه بالمضمضة للفم والاستنشاق للأنف، والآخر غسل ظاهر الوجه، غسل ظاهر الوجه وهو غسل دارة الوجه، وهو غسل دارة يعني دائرة، وهو غسل دارة الوجه الظاهرة سوى الأنف والفم، سوى الأنف والفم. وثانيها غسل اليدين مع المرفقين، والمراد بالمرفق المفصل الذي يصل الساعد بالعضد، المفصل يعني الفاصل الذي يصل الساعد، والساعد اسم للعظم الذي يلي الكف، بالعضد وهو ما دون المنكب، فما بينهما يسمى ايش؟ مرفق. لماذا سمي مرفقا؟ ايش؟ ايش معنى الارتفاق به؟ احسن، سمي مرفقا لان العبد يطلب به الرفق لنفسه عند اتكاء ونحوه، لان العبد يطلب به الرفق بنفسه عند الاتكاء ونحوه، فانه ايسر على العبد اذا اتكى ان يكون اتكاؤه على هذا المرفق. فمن فروض الوضوء ان يغسل العبد يديه المبتدئتين من اطرافهما، فيبتدئ غسل اليد من اطراف الاصابع، ويدخل في غسلها المرفق، فلا بد ان يشمله بالغسل. وثالثها مسح الراس كله، ومنه الاذنان، فالاذنان عند الحنابله هما من الراس لا من الوجه، فالاذنان عند الحنابله هما من الراس لا من الوجه. طيب ما الفرق الذي يترتب اذا كان من الوجه؟ ايش؟ احسن. والفرق بين هذا وذاك انهما لو كان من الوجه ففرضهما الغسل، انهما لو كان من الوجه ففرضهما الغسل، اما اذا كان من الراس ففرضهما المسح. ورابعها غسل الرجلين مع الكعبين، غسل الرجلين مع الكعبين، والمراد بالرجلين هنا القدمان، المراد بالرجلين هنا القدمان. والكعب هو العظم الناتئ في اسفل الساق من جانب القدم، والعظم الناتئ في اسفل الساق من جانب القدم، فالعظم الذي ينتو اي يبرز في اسفل الساق اي في اخر الساق من جانب القدم يسمى كعبا. وكل رجل كم لها كعب؟ ها بلا احسن، وكل رجل لها كعبان على الاصح عند اهل العربيه، وكل رجل لها كعبان على الاصح عند اهل العربيه، احدهما كعب ظاهر والاخر كعب باطن. فالكعب الظاهر الذي يبرز خارجا من ناحيه البدن، والكعب الباطن الذي يبرز في اسفل الساق من باطن البدن، فالذي يكون في القدم اليمنى الى خارج البدن يسمى كعبا خارجيا، والآخر يسمى كعبا داخليا وهو مقابله من داخل البدن، وقل مثل ذلك في القدم اليسرى. فلا بد من غسل الرجلين وإدخال الكعبين معهما، فيغسل رجله ثم يدخل الكعبة في الغسل. وخامسها الترتيب بين الأعضاء، وهو تتابع أفعال الوضوء في صفته الشرعية، تتابع أفعال الوضوء في صفته الشرعية، ومحل الفرض فيه بين الأعضاء الأربعة لا بين تفاصيلها. ومحل الفرض فيه بين الأعضاء الأربعة لا بين تفاصيلها، وهي الوجه واليدان والرأس والقدمان، وهي الوجه واليدان والرأس والقدمان. فلا بد من تتابع الأفعال بينها دون تقديم بعضها على بعض، فيقدم غسل وجهه على غسل يديه، ويقدم غسل يديه إلى المرفقين على مسح رأسه، ويقدم مسح رأسه على غسل قدميه. فلو قدم بعض هذا على بعض لم يصح وضوءه، فلو أنه مسح رأسه قبل أن يغسل وجهه لم يصح وضوءه لفقد فرض الترتيب. ويرتفع هذا بين تفاصيل العضو الواحد، والمراد بتفاصيل العضو الواحد أجزاؤه وأقسامه، أجزاؤه وأقسامه. فلو أنه غسل يده اليسرى إلى المرفق قبل يده اليسرى إلى المرفق صح وضوءه، صح وضوءه. فالترتيب بين تفاصيل الأعضاء مستحب لا واجب، فالترتيب بين تفاصيل الأعضاء مستحب لا واجب. واضح؟ واضح أم غير واضح؟ طيب، لو أن إنسانا غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق صح أم لم يصح؟ صح، لأنه بين تفاصيل العضو الواحد. فتلخص من هذا أن الترتيب المتعلق بالوضوء نوعان، فتلخص من هذا أن الترتيب المتعلق بالوضوء نوعان، أحدهما الترتيب بين الأعضاء الأربعة، الترتيب بين الأعضاء الأربعة، وهذا واجب وهو فرض للوضوء، وهذا واجب وهو فرض للوضوء. والآخر الترتيب بين تفاصيل العضو الواحد، الترتيب بين تفاصيل العضو الواحد، وهذا مستحب، وهذا مستحب. والسادس الموالاة، وضابطها عند الحنابلة ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله، ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله، أو يؤخر غسل آخره حتى يجف أوله، أو يؤخر غسل آخره حتى يجف أوله في زمن معتدل أو قدره من غيره، في زمن معتدل أو قدره من غيره. والمراد بالجفاف نشاف العضو بذهاب أثر الماء، والمراد بالجفاف نشاف العضو بذهاب أثر الماء. فالموالاة عندهم تتحقق إذا لم يؤخر غسل العضو حتى يجف ما قبله، أو غسل أو يؤخر غسل آخره حتى يجف أوله. فلو قدر أن أحدا غسل وجهه ثم لم يغسل يديه إلى المرفقين حتى جف الوجه فإن الموالاة هنا تنقطع، أو غسل يده اليمنى إلى المرفق ثم لم يغسل يده اليسرى حتى جفت اليد اليمنى فإن الموالاة هنا تنقطع أم لا تنقطع؟ تنقطع. لماذا؟ لتأخيره غسل آخر العضو حتى جف أولا. لتأخيره غسل آخر العضو حتى جف أولا. ومحله عندهم في زمن معتدل، في زمن معتدل، وهو الزمن الكائن بين البرودة والحرارة، وهو الزمن الكائن بين البرودة والحرارة، فلا يكون باردا ولا حارا، فلا يكون باردا ولا حارا. ومتى يكون هذا؟ متى يكون غير بارد ولا حار؟ ما يقلب الأخير من ذكره؟ أحسن. ويتجه كونه عند استواء الليل والنهار، ويتجه كونه عند استواء الليل والنهار. ذكره مرعي الكرمي في غاية المنتهى، ذكره مرعي الكرمي في غاية المنتهى، يعني إذا صار الليل مساوي للنهار في ساعاته يكون الزمان حينئذ بين البرودة والحرارة، وهذا الواقع في مثل هذه الأيام، فيكون الزمن معتدلا بين الحرارة والبرودة. ومعنى قولهم أو قدره من غيره، أي تقدير ما يساويه في الزمن غير المعتدل، أي تقدير ما يساويه في الزمن غير المعتدل. ففي الزمن الحار جدا تعدل الموالاة بما كانت عليه الحال في الزمن المعتدل، وكذا في الزمن البارد جدا تعدل الموالاة بما كان عليه الزمن المعتدل. والراجح أن ضابط الموالاة هو العرف، والراجح أن ضابط الموالاة هو العرف. فإذا حكم في العرف بانقطاع تتابع الوضوء اختلت الموالاة، فإذا حكم في العرف بانقطاع الوضوء اختلت الموالاة، وإن لم يحكم بذلك لم تنقطع الموالاة، وإن لم يحكم بذلك لم تنقطع الموالاة. يعني مثلا إنسان يتوضأ فضرب عليه الباب فترك الوضوء وذهب وفتح لصاحبه الباب ثم رجع إلى وضوءه، فهذا باعتبار العرف لا يعد قاطعا للوضوء، لأنه شيء يسير يغتفر. ولو قدر أنه ذهب إلى فتح الباب فوجد صاحبه فطلب منه أن ينزل معه لأجل إدخال أغراض إلى البيت، فبقي في إدخال تلك الأغراض ربع ساعة، ربع ساعة، ثم رجع إلى وضوئه، هنا انقطعت الموالاة أم لم تنقطع؟ انقطعت الموالاة، لأن العرف يحكم بطول المدة بين أعضائه. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى: وأركان الصلاة 14: قيام في فرض مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والرفع منه والاعتدال عنه، والسجود والرفع منه، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة، والتشهد الأخير، والجلوس له، وللتسليمتين، والتسليمتان، والترتيب بين الأركان. ذكر المصنف وفقه الله أركان الصلاة وأنها 14. وأركان الصلاة اصطلاحا هي إيش؟ طيب من وين استفدت هذا؟ أحسن. يعني أركان الصلاة كما تقدم هي مثل فروض الوضوء، فيقال أركان الصلاة اصطلاحا هي ما تركبت منه ماهية الصلاة ولا يسقط مع القدرة عليه، ولا يسقط مع القدرة، ولا تسقط مع القدرة عليها، ولا تجبر بغيرها. ما تركبت منها ماهية الصلاة ولا تسقط مع القدرة عليها ولا تجبر بغيرها. وعدها المصنف 14 في مذهب الحنابلة. الأول: قيام في فرض مع القدرة، فخرج بقيد الفرض النفل، فليس القيام فيه ركنا. فإذا صلى جالسا في النفل مع القدرة صح نفله، فإذا صلى جالسا في النفل مع القدرة صح نفله. وإن صلى في فرض جالسا مع القدرة لم يصح فرضه. والمراد بالقيام الوقوف، والمراد بالقيام الوقوف بأن ينتصب واقفا على قدميه، بأن ينتصب واقفا على قدميه. والثاني تكبيرة الإحرام، والثاني تكبيرة الإحرام. وهي ما هي تكبيرة الإحرام؟ يعني الآن أنت أحرمت تقول إيش قوله؟ الله أكبر. أنت الآن قلت الله أكبر أم لا؟ هل تكبيرة الإحرام منك أم لا؟ إيش؟ ارفع صوتك. قول الله أكبر إيش؟ يعني في ابتداء الصلاة، فلا بد من هذا القيد، وهي قول الله أكبر عند ابتداء الصلاة، ما يقال قول الله أكبر، لأن الله أكبر لا تنعقد به الصلاة. الآن لو قال واحد الله أكبر هذا ليس تكبيرة الإحرام، وإنما قول الله أكبر عند ابتداء الصلاة. وسميت تكبيرة الإحرام لأن العبد إذا جاء بها حرم عليه بها ما كان مباحا له خارج الصلاة، لأن العبد إذا جاء بها حرم عليه بها ما كان مباحا له خارج الصلاة. والثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة. والرابع الركوع. والخامس الرفع منه. والسادس الاعتدال عنه. والسابع السجود. والثامن الرفع منه. والتاسع الجلوس بين السجدتين. والعاشر الطمأنينة، وهي وهي سكون بقدر الإتيان بالواجب، وهي سكون بقدر الإتيان بالواجب في الركن، وهي سكون بقدر الإتيان بالواجب في الركن. فإذا وجد السكون في الركن بقدر الإتيان بالواجب فيه حصلت الطمأنينة. فمثلا سيأتي من واجبات الصلاة قول سبحان ربي العظيم في الركوع، فمتى تتحقق الطمأنينة في الركوع؟ متى؟ إذا قال سبحان ربي العظيم. يخالفك سامع؟ نعم، راكعا بقدر ولو لم يقلها، هو بالسكون راكعا ولو لم يقل سبحان ربي العظيم، هو السكون راكعا بقدر سبحان ربي العظيم ولو لم يقلها. فإذا سكن راكعا بقدر قول سبحان ربي العظيم جاء بركن الطمأنينة، جاء بركن الطمأنينة. فمثلا لو أن أحدا دخل مع الإمام راكعا فركع مطمئنا ولم يقل بعد سبحان ربي العظيم، ثم قال سبحان ربي العظيم بعد رفع الإمام صح الصلاة أم لم تصح؟ صحت صلاته، صحت صلاته، لأنه أدرك الركوع بتحقيق ركن الطمأنينة فيه، بسكونه مستقرا حال ركوعه قدر الواجب في الركن، وهو قول سبحان ربي العظيم، ولو لم يقله إلا بعد إمامه. والحادي عشر التشهد الأخير، والركن منه عند الحنابلة هو اللهم صل على محمد بعد الإتيان بما يجزئ من التشهد الأول. والركن منه عند الحنابلة هو قول اللهم صل على محمد بعد الإتيان بما يجزئ عند الحنابلة من التشهد الأول. والمجزئ عند الحنابلة من التشهد الأول، والمجزئ عند الحنابلة من التشهد الأول هو قول التحيات لله، السلام عليك أيها النبي، التحيات لله، السلام عليك أيها النبي، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهذه الجملة هي المجزئة عند الحنابلة من التشهد الأول. فالتشهد الأخير عند الحنابلة مركب من أمرين، فالتشهد الأخير عند الحنابلة مركب من أمرين، أحدهما المجزئ من التشهد الأول ولو لم يأتي بتمامه، المجزئ من التشهد الأول ولو لم يأتي بتمامه، وهو ما تقدم ذكره، والآخر قول اللهم صل على محمد، والآخر قول اللهم صل على محمد. فعلم أن الدعاء بالبركة، أن الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء بالبركة له ولآله ليس عند الحنابلة من الركن، ليس عند الحنابلة من الركن، فهي عندهم من السنن المستحبة. فإذا قال اللهم صل على محمد انتهى عندهم التشهد الأخير الذي هو ركن، ولا يجب عليه أن يقول وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فالتشهد الأخير عندهم مركب من هذين الأمرين. والثاني عشر الجلوس له، أي للتشهد الأخير وللتسليمتين. والثالث عشر التسليمتان، وهما إيش؟ نفس قول هذا أحسن، وهما قول السلام عليكم ورحمة الله في آخر الصلاة، وهما قول السلام عليكم ورحمة الله في آخر الصلاة، فلا بد من قيد في آخر الصلاة حتى توجد حقيقتها. والرابع عشر الترتيب بين الأركان، الترتيب بين الأركان، وهو تتابعها وفق صفتها الشرعية، تتابعها وفق صفتها الشرعية، أي وفق المنقول في الفعل الشرعي لها، أي وفق المنقول في الفعل الشرعي لها. ويسميه الحنابلة يسمون الفعل الشرعي للصلاة أحسن، ويسميه الحنابلة نظم الصلاة، ويسميه الحنابلة نظم الصلاة، فمن نظم الصلاة القيام قراءة الفاتحة ثم الركوع ثم السجود ثم الجلوس بين السجدتين ثم السجود إلى آخر أفعالها. فالمراد بالترتيب أن تتتابع الأفعال وفق نظم الصلاة شرعا، فلو قدم بعضه على بعض لم تصح صلاته لفقد إيش؟ الترتيب. فمثلا لو أنه سجد قبل ركوعه لم تصح صلاته، لماذا؟ لأنه في نظم الصلاة. أيهما المتقدم؟ ما الجواب؟ لأن الركوع متقدم على السجود في نظم الصلاة، فإذا قدم السجود على الركوع لم تصح صلاته لفقد نظم الصلاة. طيب، ما رأيكم في من سجد قبل ركوعه وصح صلاته؟ مفتي سئل عن رجل سجد قبل ركوعه فقال صلاته صحيحة. أحسن. ووجه محله سجود التلاوة، فإن سجود التلاوة يقع في الصلاة قبل الركوع. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى: فصل. واعلم أن واجب الوضوء واحد وهو التسمية مع الذكر. ذكر المصنف وفقه الله واجب الوضوء، وواجب الوضوء اصطلاحا ما يدخل في ماهية الوضوء، وربما سقط لعذر. ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر. وواجبه عند الحنابلة واحد، وهو التسمية مع الذكر، أي مع التذكر. والأفصح في ذلك الضم، والأفصح في ذلك مع والأفصح في ذلك الضم. وقيد التذكر خرج به النسيان والسهو، خرج به النسيان والسهو، والجهل من باب أولى، والجهل من باب أولى. فلو قدر أنه توضأ ولم يأتي بواجب التسمية جاهلا أو ناسيا أو ساهيا فإن وضوءه عند الحنابلة صحيح، وهذا معنى قولنا كما تقدم: وربما سقط، ربما سقط لعذر. والراجح أن التسمية عند الوضوء مستحبة، والراجح أن التسمية عند الوضوء مستحبة. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى: وواجبات الصلاة ثمانية: تكبير الانتقال، وقول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد، وقول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له. ذكر المصنف وفقه الله واجبات الصلاة، وواجبات الصلاة اصطلاحا ما يدخل في ماهية الصلاة، ما يدخل في ماهية الصلاة، وربما سقط لعذر أو جبر بغيره، وربما سقط لعذر أو جبر بغيره. وعدها المصنف ثمانية في مذهب الحنابلة، فأولها تكبير الانتقال، والمراد بالانتقال أي ما بين الأركان، والمراد بالانتقال أي ما بين الأركان، وهي جميع تكبيرات الصلاة ما عدا تكبيرة الإحرام، وهي جميع تكبيرات الصلاة ما عدا تكبيرة الإحرام. فتكبيرة الإحرام تعد إيش؟ ركنا كما تقدم. فتكبيرة الإحرام تعد ركنا، وما عدا هذا من تكبيرات الصلاة فإنها تعد من الواجبات. والثاني قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد دون مأموم، فالإمام إذا رفع من ركوعه قال سمع الله لمن حمده، وكذا المنفرد. وثالثها قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد، أي لمن صلى بالناس إماما ومن صلى وراءه ولمن صلى وحده أيضا. ويقع في كلام جماعة من الفقهاء قولهم هنا قول ربنا ولك الحمد للكل، قول ربنا ولك الحمد للكل. لماذا عدل عنها المصنف؟ طيب كان قلل العبارة بدل ما يقول لإمام ومأمون ومنفرد. ما الجواب؟ الأولى دائما في التعليم اختصار العبارة، لأن المقصود في التعليم الجمع، لكن عدل عنها هنا لماذا؟ نعم اللي قبله يتعلق بمن؟ إمام ومنفرد. إذا قال للكل دخل ومعهما المأموم أيضا. نعم إيش؟ طيب يقول للكل فيعرف أنه لأي مصلي، المصلون لا يخرجون عن إمام مأموم ومنفرد، ما في حل رابعة. نعم إيش؟ ما هو؟ إمام هذه ما لها دخل، لكن العبارة المقصود لماذا قال لإمام منفرد هنا قال هنا لإمام مأموم منفرد، ليش ما قال للكل كغيره؟ طيب والثاني هذا لو قال للكل يعني من؟ طيب لماذا عدل عنه؟ هنا له السؤال، سؤال لماذا عدل عنه؟ هذا تركي أي أحسن، للخلاف في فصاحتها، للخلاف وعدل عنها للخلاف في فصاحتها، في جواز دخول ال على كل وبعض ونحوهم. والراجح والله أعلم عدم فصاحتها، أو أنها خلاف الفصيح، خلاف الفصيح. والعلم ينبغي له أن يبنى على اللغة الفاضلة، فإن المعاني الشريفة تكسى بالألفاظ الشريفة، ذكره أبو هلال العسكري، فإن المعاني الشريفة تكسى بالألفاظ الشريفة، ذكره أبو هلال العسكري. فإذا كان المعنى شريفا جعل له لفظ شريف، ولما كانت الشريعة هي أشرف المعاني جعلت لها أشرف الألفاظ، فأشرف الكلام كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لجلالة المعاني المتعلقة بتلك الألفاظ. وهذا يوجب على المشتغل بالعلم أن يعتني بألفاظه، وأنه لا ينبغي أن يتساهل في هذا إجلالا للشريعة، فإن من إجلال الشريعة إجلال الألفاظ المعبر بها عنها، لا يعبر عنها بألفاظ الجرائد والألفاظ السوقية، فإن هذا خلاف ما ينبغي مع إعظام الشريعة. وبعض الناس يتخذ هذا للسخرية والضحك، وهذا لا ينبغي، فإن ألفاظ الشريعة تعظم وتجل وتبنى على الأعلى. وكان أفصح الناس وأكمل الناس في بيانهم هم علماء الشريعة حتى ضعفت الحال، فصار المشتغل بالشريعة لا يشتغل بعلوم اللسان. والأمر كما قال أبو محمد بن حزم: كيف يؤمن على الشرع من لا يؤمن على اللسان العربي؟ لأن الشريعة عربية فلا تقوم إلا بالعربية، ذكره الشاطبي في الموافقات. ومن الخطأ الجاري الآن تعليم المسلمين غير الناطقين بالعربية أحكام الشرع بلغتهم، ولا نعني بأحكام الشرع مقدمات الدين، فإن هذا يسوء. أما تعليم العلم الشرعي باللغة غير العربية فهذا خلاف الطريقة الشرعية، وهي التي كان عليها السلف، فإن السلف كانوا ينقلون أولئك إلى لغة العرب فيعلمونهم لغة العرب أولا ثم يتعلمون أحكام الشرع. لأن تعلم أحكام الدين تفصيلا مع بقاء العجمة يولد الشرور من البدع والمحدثات، فإن العجمة من أسباب حدوث البدع، ذكره الحسن البصري وغيره فينبغي أن يجتهد صاحب العلم في طلب الألفاظ الكاملة بيانا وبلاغة وعربية عن أحكام الشرع. ورابعها قول سبحان ربي العظيم في الركوع، وخامسها قول سبحان ربي الأعلى في السجود، وسادسها قول ربي اغفر لي بين السجدتين، وسابعها التشهد الأول، ومنتهاه الشهادتان. وتقدم أن المجزئ منه عند الحنابلة التحيات لله، سلام عليك أيها النبي، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والراجح أن المجزئ من التشهد هو الوارد في خبر الرسول صلى الله عليه وسلم وثامنها الجلوس له، يعني الجلوس للتشهد الأول. نعم، أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى: فصل. واعلم أن نواقض الوضوء ثمانية: خارج من سبيل، وخروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر، أو نجس سواهما إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، وزوال عقل أو تغطيته، ومس فرج آدمي متصل بيده بلا حائل، ولمس ذكر أو أنثى الآخر بشهوة بلا حائل، وغسل ميت، وأكل لحم الجزور، والردة عن الإسلام عادنا الله تعالى منها، وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت. ذكر المصنف وفقه الله هنا نواقض الوضوء. ونواقض الوضوء اصطلاحا ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المقصودة منه، وعدها المصنف ثمانية في مذهب الحنابلة، ومنهم من عدها سبعة فأسقط الردة لماذا أسقط الردة؟ لأنها توجب الغسل، وإذا أوجبت الغسل فهي عند الحنابلة توجب الوضوء أيضا كما سيأتي. فالخلاف في العد لفظي، فالناقض الأول خارج من سبيل، والسبيل هو المخرج، وكل إنسان له سبيلان هما القبل والدبر، فكل ما خرج من القبل أو الدبر قل أو كثر، طاهرا أو نجسا، نادرا أو معتادا، فإنه ينقض الوضوء. فمثلا إذا خرج منه البول من قبله فإنه ينتقض الوضوء، وإذا خرج منه الحصى من قبله ما الحكم؟ ينتقض، إنه هذا خارج من سبيل، وإن كان هذا الخارج غير معتاد، لذلك قالوا معتادا غير معتاد، قل أو كثر، طاهرا أو غير طاهر. طيب هل يخرج من السبيل شيء طاهر؟ إيش؟ المني، يخرج المني، لكن المني يوجب الغسل، نبغى شيء طاهر يوجب إيش؟ نعم، الحنابلة يقولون كالريح، أو كولد ألقته أمه بلا دم، كولد خرج من بطن أمه بلا دم فهذا طاهر لأنه ما خرج النجس وهو الدم، لكنه هذه ما يخرج من القبل أو الدبر معتادا أو غير معتاد طاهرا أو نجسا قل أو كثر فكله ينقض الوضوء. وثانيها خروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر أو نجس سواهما إن فحش في نفس كل أحد بحسبه. فإذا خرج البول أو الغائط من غير مخرجهما فإنهما ينقضان الوضوء، كمن انسد مخرجه فشق له في بطنه، كمن انسد مخرجه فشق له في بطنه مخرج يخرج منه بوله أو غائطه. فإذا خرج منه البول أو الغائط قل أو كثر فإنه ينتقض وضوءه ولو لم يخرج من السبيل. وكذلك إذا خرج منه نجس سواهما، أي نجس سوى البول أو الغائط، بشرط أن يفحش أي يكثر. والحكم في الكثرة مرده إلى حكم العبد، والحكم في الكثرة مرده إلى العبد. فالخارج من غير السبيلين عند الحنابلة نوعان، الخارج من غير السبيلين عند الحنابلة نوعان، أحدهما أن يكون خارجا طاهرا، أن يكون خارجا طاهرا فهذا لا ينقض الوضوء، فهذا لا ينقض الوضوء، مثل البصاق البخاق هذا خارج طاهر فلا ينقض الوضوء ويخرج من غير السبيلين. والآخر أن يكون خارجا غير طاهر، أن يكون خارجا غير طاهر، وهو نوعان. النوع الأول أن يكون بولا أو غائطا، أن يكون بولا أو غائطا فينقض مطلقا، فينقض مطلقا أي قل أو كثر. والنوع الثاني أن يكون نجسا غير بول وغائط، أن يكون نجسا غير بول وغائط كدم فلا ينقض إلا إذا كان فاحشا، فلا ينقض إلا إذا كان فاحشا. والراجح في الاعتداد في الفحش حكم أوساط الناس، والراجح في الاعتداد بالفحش حكم أوساط الناس، وهم من لم يكن موسوسا ولا متبذلا، وهم من لم يكن موسوسا ولا متبذلا، لأن الموسوس يعد القليل إيش كثيرا، والمتبذل يعد الكثير قليلا. فمثلا في الدم من عنده وسوسة يضيق صدره بالقطرة الواحدة فيعدها كثيرا، فلو خرج من أنفه رعاف قدر قطرة أعده كثيرا. والجزار لو امتلأ صدره من الرعاف عده قليلا، لأن المتعارف عليه عنده أن ملابسه كلها وبدنه عند الذبح يكون ممتلئا بالدماء، فالمعتد به الحكم بأوساط الناس. والراجح أيضا أن الخارج النجس من باقي البدن غير البول والغائط لا ينقض الوضوء، والراجح أيضا أن الخارج النجس سوى البول والغائط من باقي البدن ولو فحشا فلا ينقض الوضوء، ولو فحشا فلا ينقض الوضوء. لكن تجب إزالة النجس، لكن تجب إزالة النجس. فلو قدر أن أحدا كان على وضوء فشج رأسه وخرج منه دم كثير وامتلأت ثيابه بالدماء، فينتقض الوضوء أم لا ينتقض؟ الراجح أنه لا ينتقض، لكن إذا أراد أن يصلي لا بد أن يزيل الدم عن ثيابه. وثالثها زوال العقل أو تغطيته، زوال العقل أو تغطيته. وزواله حقيقة إذا فقد أصله بالجنون، وزواله حقيقة إذا فقد أصله بالجنون. أو حكما بالصغر، أو حكما بالصغر، فإن العقل غير موجود، فإن العقل غير موجود بكماله في الصغير، فإن العقل غير موجود بكماله في الصغير. وأما تغطية العقل فالمراد بها ستره مع وجود أصله، وأما تغطية العقل فالمراد بها ستره مع وجود أصله كالمغمى عليه أو النائم نوما مستغرقا، كالمغمى عليه أو النائم نوما مستغرقا. فإذا زال العقل أو غطي فإنه يجب على العبد أن يعيد وضوءه. فلو قدر أن خطيبا وهو يخطب الجمعة انفعل فأغمي عليه ثم رش عليه الماء فأفاق، ثم أتم خطبته، ثم صلى بالناس، فإن حكم الصلاة باطلة، إن حكم الصلاة باطلة. لماذا؟ لأنه غطي عقله بإغمائه، لأنه غطي بعقله بإغمائه، فلا بد أن يتوضأ ثم يصلي بعد ذلك بالناس. ورابعها مس فرج آدمي قبلا كان أو دبرا متصل أي غير منفصل، والمراد بالمنفصل البائن من البدن، والمراد بالمنفصل البائن من البدن أي المنقطع منه، والمراد بالمتصل الباقي في البدن. بيده بلا حائل يعني مباشرة بلا ساتر يستره، فيفضي بيده إليه، فيفضي بيده إليه. والراجح أنه لا ينقض الوضوء، والراجح أنه لا ينقض الوضوء. وخامسها لمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل، والمراد بالشهوة التلذذ، فإذا وجدت اللذة فقد وجدت الشهوة، فإذا وجدت اللذة فقد وجدت الشهوة، فالتلذذ دليل وجودها. وقوله بلا حائل هي كما تقدم أي بالإفضاء بالمباشرة، فيلمس الذكر أو الأنثى الآخر، فيلمس الذكر أو الأنثى الآخر مباشرة أي ببشرته مفضيا إليها بدون حائل بينهما. والراجح أنه لا ينقض أيضا، والراجح أنه لا ينقض أيضا. وسادسها غسل ميت، والمراد بالغسل مباشرة جسد الميت بدلكه، مباشرة جسد الميت بدلكه، فمن باشر جسد الميت دالكا له يسمى غاسلا، فإذا كان كذلك انتقض وضوءه، ومن لم يباشره لا يسمى غاسلا فلا ينتقض وضوءه، كمن يصب الماء عليه، كمن يصب الماء عليه، أو من يحمله ليحوله من موضع إلى موضع، فيختص نقل الوضوء بغاسل الميت وهو المباشر له بدلك بدنه. وسابعها أكل لحم الجزور، والمراد بالجزور إيش؟ شو المراد بالجزور؟ الإبل. المراد بالجزور الإبل، فإذا أكل لحم الإبل فقد انتقض وضوءه. طيب في أي حديث؟ ما دليل عند الحنابلة هذا؟ لا لحظة، أنت قلت أول جاب بن عبد الله وقلت هجاب هو جاب بن سمرة رضي الله عنه. قال لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قيل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم من لحم الغنم، قال إن شئت، قال أتوضأ من لحوم من لحم الإبل، قال نعم. وكذلك في حديث البراء بن عازب، قال الإمام أحمد في حديثان صحيحان، يعني حديث جابر بن سمرة والبراء بن عازب. طيب الحديث إيش فيه، لحم الإبل أم لحم الجزور؟ ها؟ لا، الحديث ما فيه لحم الجزور، فيه لحم الإبل، ما في حديث لحم الجزور. طيب لماذا عدل الحنابلة مع أنهم يوصفون باتباع الحديث ولا سيما الإمام أحمد منهم إلى لفظ لحم الجزور؟ نعم، أحسن. لاختصاص النقض عند الحنابلة بما يجزر من لحم الإبل، لاختصاص النقض عند الحنابلة بما يجزر من لحم الإبل، أي ما يحتاج إلى قطعه بسكين تفصله عن العظام، أي ما يحتاج إلى قطعه بسكين تفصله عن العظام، وما لم يكن مجزورا منها فإنه لا ينقض عنده. فعند الحنابلة لا ينقض نحو كبد وطحال وسائر ما في الحوايا، وكذا لحم رأس فإنه لا ينقض عند الحنابلة لأنه لا يجزر بسكين ولا يقطع به. فلأجل هذا عدلوا عن قولهم لحم الإبل إلى قولهم لحم الجزور، والراجح أنه كله ينقض، فكل ما كان لحما من الإبل من رأس أو كبد أو طحال أو ما خالط عظما فإنه ينقض الوضوء. ثم ذكر المصنف ضابطا في الباب فقال وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت. فموجبات الغسل عند الحنابلة توجب مع الغسل وضوءا، فمثلا من موجبات الغسل عند الحنابلة خروج المني دفقا بلذة، فإذا دفق أحد المني بلذة وجب عليه الغسل، ويجب عليه عند الحنابلة مع الغسل أن يتوضأ، واستثنوا من هذا الغسل عن الموت، الغسل عن الموت يعني غسل الميت فلا يجب معه الوضوء، وعللوه بقولهم لأنه عن غير حدث، وعللوه بقولهم لأنه عن غير حدث، فيستحب ولا يجب، فيستحب ولا يجب. والراجح أن ما أوجب غسلا لم يوجب وضوءا، ويكتفى بالغسل عن الوضوء، ويكتفى بالغسل عن الوضوء، فإذا اغتسل العبد اندفع عنه الحدث الأكبر وما دونه وهو الحدث الأصغر. ويسمى هذا ضابطا، لماذا؟ لماذا يسمى كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا يسمى ضابطا؟ لاختصاصه بتقييد قاعدة في باب معين، لاختصاصه بتقييد قاعدة في باب معين وهو باب نواقض الوضوء، وهو باب نواقض الوضوء، وما جرى هذا المجرى فإنه يسمى ضابطا ولا يطلق عليه اسم القاعدة الكلية. وقاعدة المذهب أن نواقض الوضوء نوعان، وقاعدة المذهب عند الحنابلة أن نواقض الوضوء نوعان، أحدهما نواقض صغرى، نواقض صغرى وهي موجبات الوضوء التي تقدم، وهي موجبات الوضوء التي تقدمت، والآخر نواقض كبرى وهي موجبات الغسل سوى الموت، موجبات الغسل سوى الموت. هذه قاعدة المذهب في نواقض الوضوء. والراجح أن النواقض الكبرى لا توجب وضوءا، والراجح أن النواقض الكبرى لا توجب وضوءا. نعم. حسن الله. قلتم وفقكم الله تعالى: ومبطلات الصلاة ستة أنواع: ما أخل بشرطها أو بركنها أو بواجبها أو بهيئتها أو بما يجب فيها أو بما يجب لها. ذكر المصنف وفقه الله هنا مبطلات الصلاة، وهي اصطلاحا ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الآثار المقصودة منها، ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الآثار المقصودة منها. وعدها المصنف ستة أنواع استنباطا من تصرف الحنابلة، استنباطا من تصرف الحنابلة لا أخذا من عبارتهم، لا أخذا من عبارتهم، فإن الحنابلة هنا عددوا الأفراد ولم يردوها إلى أنواع كلية، فإن الحنابلة هنا عددوا الأنواع ولم يردوها إلى قواعد كلية، وهي تبلغ عندهم نحو 30، وهي تبلغ عندهم نحو 30، فيقولون مثلا: الأكل والشرب والضحك والكلام إلى آخر ما ذكروه. والأولى رد الأفراد إلى أنواع كلية. لماذا؟ لأن الضبط بالكلي أقوى من الضبط بالجزئي، لأن الضبط بالكلي أقوى من الضبط بالجزئي، فمعرفة الكليات تضبط الجزئيات، فمعرفة الكليات تضبط الجزئيات، وتطويل الجزئيات يصعب ضبطها، وتطويل الجزئيات يصعب ضبطها. فالأنواع الستة هي عند الحنابلة تصرفا، فالأنواع الستة هي عند الحنابلة تصرفا لا عبارة. وأولها: ما أخل بشرطها، يعني بشرط الصلاة، بتركه أو بالإتيان به على غير وجهه الشرعي. وتقدم من شرط الصلاة استقبال القبلة، فإذا ترك هذا الشرط لم تصح صلاته فهي باطلة إلا فيما استثنى فيما تقدم، أو جاء به على غير وجهه الشرعي. فمن شرط الصلاة كما تقدم رفع الحدث، فلو توضأ لرفع حدثه غير مرتب بأن غسل قدميه ثم مسح رأسه إلى آخره فإن صلاته لا تصح. لماذا؟ لأنه أخل بشرطها بالإتيان به على غير وجهه الشرعي. فالإخلال بشرط الصلاة نوعان، أحدهما إخلال به بتركه، والآخر إخلال به بالإتيان به على غير وجهه الشرعي، والثاني ما أخل بركنها، أي بركن الصلاة، بتركه أو الإتيان به على وجه غير شرعي. فإذا ترك ركنا من أركان الصلاة التي تقدمت لم تصح، كأن يصلي بلا قراءة الفاتحة، أو جاء به على غيره وجه الشرعي، كما لو قرأ الفاتحة منكسة فلا يصح أيضا. والقول فيه كالقول فيما سبقه. فالإخلال بركن الصلاة نوعان، فالإخلال بركن الصلاة نوعان، أحدهما إخلال به بتركه، والآخر إخلال به بالإتيان به على غير وجه الشرعي، وثالثها ما أخل، بواجبها بتركه أو الإتيان به على غير وجه الشرعي، كأن يترك ركنا، كأن يترك واجبا من واجبات الصلاة كالتشهد الأول، أو يأتي به على غير الوجه الشرعي. فالإخلال بواجب الصلاة نوعان، أحدهما إخلال به بتركه، والآخر إخلال به بالإتيان به على غير وجهه الشرعي، والرابع ما أخل بهيئتها، أي حقيقتها وصفتها الشرعية التي تقدم أنها نظم الصلاة. فإذا جاء بالصلاة على غير نظمها الشرعي، كأن يسجد قبل ركوعه، فإن صلاته تبطل. والخامس ما أخل بما يجب فيها، وهو وجود منافيها المتعلق بصفتها، أي ما يوجد جنسه في الصلاة، لكن يمنع مما يمنع منه كالكلام، فإن جنس الكلام موجود في الصلاة كقراءة الفاتحة والتسبيحات، لكن إن تكلم بما لا يتعلق بالصلاة فإن صلاته باطلة. والسادس ما أخل بما يجب لها، وهو وجود منافيها الذي لا يتعلق بصفتها، كمرور كلب أسود بين يديه، فهذا تبطل به الصلاة عند الحنابلة، لأنه أخل بما يجب لها في غير فيما لا يتعلق بصفتها. وبه يظهر الفرق بين الخامس والسادس، فإن الخامس يتعلق بصفتها والسادس لا يتعلق بصفتها، والمراد بالتعلق بالصفة وجود جنسه فيها، على ما تقدم بيانه. فجنس الكلام موجود في الصلاة، أما مرور الكلب فجنسه غير موجود في الصلاة. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من بيان معاني هذه الرسالة التي تضم مسائل من مهمات الديانة فيما يتعلق بالطهارة والصلاة. وفق الله الجميع بحفظه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.